الحديث عن ذوي العيوب في غيابهم، يقول هل يجوز هذا أو لا جزاكم الله خيرا، وما الفرق بين ذلك والغيبة؟ التحدث عن الناس بعيوبهم إذا كانوا غير مسمين لا بأس، نقال الناس يكون غيبة، بعض الناس يتعاطى النميمة للتحذير هذا لا بأس به، بعض الناس يكذب، بعض الناس يظلم، ما في شيء، لكن كن يسمي فلان بن فلان سميه إنها فعل كذا وكذا من الشيء الرجل هذا غيبة، وإذا ذكر أخاه ما يكره فلان بن بخيل، فلان جبان، فلان قال الرحيم وما أشبه ذلك، لا هذا غيبة. والنميمة كن ينقل كلام الرجل، يقول ينقل زيد ترى أخوك يقول في كذا، ترى أمك يقول كذا، ترى عمك يقول كذا، حتى يهيل الشحنة بينهما، هذا لا يجوز، هذه النميمة وأشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.